وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. هذا باب إن وأخواتها وهو الثاني من أبواب النواسخ. والأبيات كلها إن شاء الله واضحة كما سيتضح أيضا من التعليق عليها. قال لي إن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. يقول هذه الحروف لها عكس ما لكان من عمل. فكما عرفت قبل أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، فاجعل عكس ذلك لإن وأخواتها، فهي تنصب الاسم وترفع الخبر. فقوله عكس ما إعرابها يا ماجد مبتدأ، أين خبره؟ لإن. ثم مثل في البيت الثاني بثلاث أمثلة جعلها كأنها مثال واحد. قال كإن زيدا عالم، هذا المثال الأول، إن زيدا عالم، إن واسمها زيدا وعالم وخبرها عالم. بأني كفء، هذا مثال على أن، الياء اسمها وكفء خبرها. ولكن ابنه ذو ضغن، مثال على لكن، فابن اسمه وذو خبره. ثم قال بعد أن ذكر هذا المثال الذي يأتي فيه الحرف الناسخ ثم الاسم ثم الخبر، الحرف الناسخ ثم الاسم ثم الخبر، قال وراعي ذا الترتيب، أي بأن يؤتى بالاسم قبل الخبر، إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. يعني أنه لا يجوز تقدم خبر إن وأخواتها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، واكتفى بالمثال عن أن يصرح بذلك، قال كليت فيها غير البذي، أو ليت هنا غير البذي، ليت فيها غير البذي، البذي البذي الوقح. فهذا مثال على تقدم الجار والمجرور. وليت هنا غير البذي، هذا مثال على تقدم الظرف، معناه أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا جاز تقدمه على الاسم، وأما فيما عدا ذلك فلا. هذا موضع آخر مما مر معنا في الألفية أنه يتسامح فيه في الجار والمجرور والظرف ما لا يتسامح في غيره. أين مر معنا غيره؟ نعم، ها؟ ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. هل مرة آخر؟ ها؟ أحسنت. وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، وهذا موضع هذه يعني نركز عليها. هم لأجل هذا، لأجل ورود هذه الأشياء، قالوا يتسامح في الجر والمجرور والظرف ما لا يتسامح في غيرها، يعني أن من نظر في كلام العرب عرف هذا. فهذه عدة مواضع، وستأتي معنا مواضع أخرى في الألفية. وتقدم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا على الاسم له أحكام تقدم الخبر في باب المبتدأ والخبر، يعني أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون ممتنعا، واضح؟ لكنه هنا أشار فقط إلى الجواز. قال وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذا تكسري، انتقل إلى مسألة كسر همزة إن وفتحها، وذكر لنا ضابطا للفتح، ذكر لنا ضابطا للفتح ونفهم منه أيضا ضابطا للكسر. ضابط الفتح أن يسد المصدر مسد هذا الحرف مع اسمه وخبره، يعني إذا كانت إن هذه، وهي ستكون أن المفتوحة، إذا كانت مع اسمها وخبرها تؤول بمصدر ويستقيم الكلام على الطريقة النحوية على الطريقة الإعرابية، فإذا هنا نفتح همزة إن، وإلا كسرناها. يعني مثلا إذا وقع في موقع الفاعل، أعجبني أنك موجود، مثلا أعجبني أنك حاضر، فهنا أن مع اسمها وخبرها سنستطيع أن نستغني عنها ونأتي بدلها بمصدر، فنقول أعجبني حضورك أو أعجبني وجودك، فإذا سد المصدر مسد أن مع اسمها وخبرها، فهنا نفتح. إذا لم يسد المصدر مسدها فهنا نكسر، وذلك إذا كان المكان لا يكون إلا جملة لا يكون مفردا، مثل إن زيدا موجود، فهنا لا تستطيع أن تستغني عن إن واسمها وخبرها وتأتي بمصدر، إن زيدا موجود فتقول وجود، وجود زيد، ما ستكون جملة، فلا يصلح هذا على الصناعة الإعرابية، واضح أو لا؟ فقال وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها، إذا سد المصدر مسد إن مع اسمها وخبرها فافتح الهمزة، وفي سوى ذاك اكسري. طيب ما هذا السوى؟ فصله لنا فذكر ستة مواضع للكسر، فقال فاكسر في الابتداء، وهذا معلوم، نكسر همزة إن إذا كان في ابتداء جملة، مثل إيش يا عثمان؟ ها؟ إنا أنزلناه. وفي بدء صلة، هذا مما لم يمر معنا في المتممة ولكنه معروف معناه، وفي بدء صلة يعني إذا كانت إنا مع اسمها وخبرها هي في بدء صلة الموصول، في بدء جملة صلة الموصول، مثل ماذا؟ مثل إيش؟ جاء الذي إنه لقائم مثلا، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، يعني الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. فإذا إذا كانت في بدء صلة، هذا موضع لم يمر معك في المتممة. قال وحيث إن ليمين مكملة، هذا الموضع الثالث، إذا كانت إن في بدء جملة جواب القسم، في جملة جواب القسم، ليمين أي لقسم مكملة، وليس قوله وحيث إشارة إلى بعد حيث، ليس هذا مراده، وإن كان هذا من المواضع التي تكسر فيها همزة إن بعد حيث، جلست حيث إنك جالس، لكنه لا يريد هذا، فقوله وحيث إن ليمين المكملة إشارة إلى موضع آخر، وهو إذا كان في جملة القسم، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، سنعود إليه عند قوله أو قسم لا لام بعده، سنعود إلى تلخيص ما يتعلق باليمين. قال أو حكيت بالقول، هذا موضع آخر من المواضع التي تكسر فيها همزة إن إذا كانت محكية بالقول، إذا كانت محكية بالقول، قال إني عبد الله، قال الله إني معكم ونحو ذلك، فاشترط في هذا أن لا يكون القول بمعنى الظن، وسيأتي ذلك في باب ظن وأخواتها. قال أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، يقول إذا كانت إن وأخواتها إن وجملتها حالة محل الحال فإنها تكسر الهمزة، يعني تكون جملة حالية، تكون جملة إن وما دخلت عليه جملة حالية، مثل هذا المثال زرته وإني ذو أمل، يعني زرته والحال أني ذو أمل، فجملة إني ذو أمل جملة حالية، الواو هذه واو الحال، وعلامتها يا يوسف أن تحل محلها إذ، زرته إذ، إني ذو أمل. طيب الموضع السادس، وكسروا من بعد فعل علق باللام تعلم إنه لذو تقى، يعني إذا كان الفعل من أفعال القلوب قد علق عن معموليه باللام فتكسر، مثل اعلم إنه لذو تقى، الأصل أن الفعل اعلم تفتح بعده الهمزة، صح؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والله يعلم، لا هذا مثال على هذا الموجود هنا. إذن لكن لما دخلت اللام المعلقة، هذا في باب التعليق في ظن وأخواتها، عرفنا التعليق والإلغاء، فإذا دخلت اللام، هذه اللام أصلا لا تدخل إلا على ذات الكسر كما سيأتي بعده، لا تدخل إلا على ذات الكسر، فلأجل هذا كسرت اللام هنا. ومن ذلك ما سمعت والله يعلم إنك لرسوله، فالأصل أن الفعل يعلم تفتح بعده الهمزة، والله يعلم أنك رسوله، لو كانت الآية هكذا، لكن لما جاءت اللام كسرت الهمزة. إذن هذه ستة مواضع، في الابتداء وفي بدء الصلة وفي القسم جملة جواب القسم، وأن تكون محكية بالقول، وأن تحل محل الحال، وأن تكون بعد فعل علق عن معموليه باللام، وهذا الفعل يعني من أفعال القلوب. نعم، ها كسرت ايش؟ ها لا كسرت همزة إن، سبق لسان، كسرت همزة إن. طيب ثم ذكر المواضع التي يجوز فيها الكسر والفتح، متى يجوز كسر همزة إن ومتى يجوز فتحها. قال بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده وجهين يمين، مع تلوي فالجزاء، هذا الثالث، وكذلك في نحو خير القول إني أحمد ذكر أربع مواضع يجوز فيها كسر همزة إن وفتحها. الموضع الأول بعد إذا الفجائية، مثلا خرجت فإذا إن الشيخ موجود، خرجت فإذا إن الشيخ موجود، فيجوز أن تقول أن الشيخ موجود أيضا، هذا على تأويل وهذا على تأويل. طبعا معلوم عندكم أن إذا مختلف فيها، إذا الفجائية أهي حرف أم ظرف؟ المؤلف ممن يرى أنها حرف، المؤلف ممن يرى أنها حرف. إذا قلنا بأنها حرف وهو الصحيح، فكيف سيكون تأويلها على الكسر وعلى الفتح؟ خرجت فإذا إن زيدا موجود، خرجت فإذا أن زيدا موجود، أن الشيخ موجود، قلنا كيف سنؤول هذه وهذه؟ كيف سيكون الإعراب؟ ها خالد، ها؟ طيب هي على أنها حرف، على أنها حرف، فإذا قلنا إذا حرف، حرف جاء، إن زيدا موجود، ها؟ يعني جملة إيش ستكون؟ إن زيدا موجود، جملة ابتدائية استئنافية، ستكون الجملة هنا استئنافية، فإذا إن زيدا موجود الجملة استئنافية. وإذا قلت فإذا أن زيدا موجود، ها؟ تكون إيش؟ تكون مضافا إليها. طيب يعني كيف سيكون التقدير؟ خرجت فإذا أن زيدا موجود، فإذا وجود الشيخ، كيف هكذا سيكون التقدير؟ هو يريد هذا، لكن كيف سيكون التقدير؟ فإذا وجود الشيخ. طيب تم المعنى، الخبر محذوف، الخبر محذوف، هذا على أحد الأقوال فيها، أي فإذا وجود الشيخ حاصل موجود، بعضهم أيضا يقدروا هكذا، أو فإذا في الوجود وجود الشيخ، فإذا في الوجود وجود الشيخ، يعني إما أن نعتبر المصدر المنسبك مبتدأ خبره محذوف، أو نعتبره خبر والمبتدأ محذوف، هكذا يقدرون، مع أن بعضها فيه إشكال يأتيك في موضع آخر. طيب الموضع الثاني الذي يجوز الفتح والكسر، قال أو قسمي لا لام بعده، يعني إذا كانت إن هذا مع اسمها وخبرها في جملة القسم، في جملة جواب القسم. وهنا نقول يعني لتلخيص القضية، القسم جملة القسم مع جوابه، إما أن يكون الفعل فيها موجودا فعل القسم، أو لا يكون موجودا، إما أن يكون موجودا فعل القسم أقسم أحلف، أو لا يكون موجودا، فإن لم يكن موجودا كسرت إن مطلقا، كسرت همزة إن مطلقا، يعني سواء وجد اللام أم لم يوجد، إن لم يكن الفعل موجودا، مثل والله، والله إنك كذا، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، طيب والعصر إن الإنسان لفي خسر ونحو ذلك. فإن كان الفعل موجودا نظرنا هل اللام بعده موجودة أو لا، فإن كانت اللام موجودة فكما قال فإن كانت اللام موجودة فلا بد من الكسر، وإن لم تكن اللام موجودة ففيه الوجهان، إذا كان فعل القسم موجودا مثل أحلف مثلا، أحلف أنك لمجتهد، أحلف أنك لمجتهد، يصلح هذا أنك لمجتهد، هنا نقول إنك بسبب إيش؟ بسبب اللام، فأقول أحلف إنك لمجتهد، اللام هذه لا تدخل إلا على مكسورة الهمزة، اللام كما سيأتينا بعدها لا تدخل إلا على مكسورة الهمزة، فإن لم توجد اللام أحلف، هل أقول أنك مجتهد أو إنك مجتهد؟ يجوز الوجه، هذه الخلاصة. طيب وفي بعضها خلاف يأتينا إن شاء الله. قال أو قسم لا لام بعده، إذا قلنا نعود، إما أن يكون فعل القسم غير موجود أو يكون موجودا، فإن كان فعل القسم غير موجود فتكسر الهمزة مطلقا، سواء كانت اللام موجودة في الخبر أو لم تكن موجودة، وإن كان الفعل موجودا فنقول إذا كانت اللام موجودة كسرنا، إن لم تكن اللام موجودة فهذا مراده هنا في قوله أو قسم لا لام بعده بوجهين، واضح؟ لأن هذا التفصيل لم يمر معنا في المتممة، كنا قلنا القسم خلاص تكسر بعده الهمزة. الموضع الثالث مما يجوز فيه الكسر والفتح إذا تلت فاء الجزاء، إذا تلت فاء الجزاء، إذا تلت إن ومدخولها فاء الجزاء، وهي الفاء الرابطة لجواب الشرط، وهذا مر معك في المتممة مثاله، مر معنا مثاله في المتممة من سورة الأنعام أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم، قرئ من وجهين، فأنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم، فهذا هو المراد هنا مع تلوي فالجزاء. وهنا ننبه لأن البعض قد يفهم أن قوله مع تلوي فالجزاء متعلقة بما قبله، يظن أنها قسم واحد أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلوي فالجزاء، لا خلاص هو انتقل. يقول أيضا أضف إلى ما سبق موضعا ثالثا وهو أن تلي هذه إن هذه فاء الجزاء. ثم قال في الموضع الرابع وذا يطرد، أي وهذا أيضا حكم مطرد أي جواز الوجهين في نحو خير القول إني أحمد. إذا كان إذا كانت الجملة مكونة من مبتدأ هو قول وخبر هو مقول هذا القول، إذا كانت الجملة مكونة من مبتدأ هو قول وخبر هو مقول هذا القول، يعني أن الخبر نفس المبتدأ في المعنى، خير القول إني أحمد، فخير القول هذا المبتدأ صح، إني أحمد هو الخبر، جملة الخبر إني أحمد هي نفس خير القول، ما هو خير القول؟ هو إني أحمد، مثل ما مر معنا في نطق الله حسبي، مثل ما مر معنا في نطق الله حسبي، فهذه مثلها، خير القول إني أحمد، خير القول أني أحمد أي أحمد الله. طيب بعدها انتقل إلى مسألة أخرى ما سنستطيع إهمال ما بقي، نترك إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.